الحمد لله كما ينبغي للحمد أن يكون، قضى الأمور من الأزل وما قدر لا بد وأن يكون، فلأمر ما ولسر غامض تسعد النطفة أو يشقى الجنين، فلله في خلقه شؤون وما قدر من الأزل لا بد وأن يكون. نحمده تبارك وتعالى كما ينبغي للحمد أن يكون، ونسأله أن يكون قد حق فينا قول ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظمنا سيدنا محمد أرسله ربه رحمةً للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل مقسماً بالقلم: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. واصفاً صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بهذه الصفات، ثم مدحه قائلاً: وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النور المبين وهذا السراج المنير، سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا وشفيعنا عند ربنا سيدنا محمد. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واجمعنا به في مستقر رحمتك انه لا يعز عليك ذلك يا رب العالمين. ثم اما بعد، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اورد الامام الالباني حديثا في السلسله الصحيحه رقم 713 عن ابي شريح قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشروا، ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فإن الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل هو حبل طرفه، أو إن كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فلن تضلوا بعد أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث يشير إلى كتاب الله عز وجل وإلى قيمة الشهادة. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومتمسكا بكتاب الله عز وجل بالبشارة: أبشروا. ونحن أيضا نستبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذه البشارة. الشباب يفهم ويتعلم، والناس تتعلم ان سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك بالبشاره، يبشرك انك اذا كنت تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان كتاب الله عز وجل وهو القران سبب. هذا السبب، هذا الحق طرفه بيد الله عز وجل، والطرف الآخر بإيدك أنت، فتمسك بكتاب الله فإنك لن تضل أبدا. هو كتاب ربنا عز وجل، هي دي المعجزة. المعجزة إن أنت لما يجيلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تم تاخد منه وتنهل عشان تعيش في الدنيا وفي الآخرة. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله أعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. ربنا أدى الدنيا دي اللي بيحب واللي ما بيحبش. في ناس كفر وناس ملحدة وناس عبدة الشيطان وناس كذا، وعندهم من الأسباب الدنيوية يعني ما لا تتخيله، أموال وسلاح وملك وسلطان كل حاجة وجمال ومال. فإن الله قد أعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. طب والآخرة؟ ولكن الله عز وجل أعطى الآخرة لمن أحب. فالآخرة مش بتاعة أي حد، الدنيا ديت عطاء الله دي عز وجل فيها لكل الناس، للمؤمن والكافر. ربنا ما وهو خلقه فبالربوبية بيديله. أنت عندك ولله المثل الأعلى، عندك أبناء، في ولد وولد وبنت وبنت، فبتديهم كلهم في العطايا زي بعض، حتى في الميراث كله بيولد زي بعضه. الولد بيتضح في الأنثى والولد زي الولد والبنت زي البنت، لا يطلب أحد في الميراث، ولكن قلبك بيبقى رايح ناحية حد كده معين، بتحس إن هو حتة منك، أقرب عيالي ليا فلان، أو أنت إخواتك تلاقي أبوك بيحبك أنت تحديدا، أو بيحب أبوك التاني. ليه؟ الحب ده مش بإيدي بقى، دي حاجة خارج الإيه؟ خارج النظام العقلي. أحب فلان أو أكره فلان، الحب ده ملناش يعني حكم عليه. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن تعارف منها ائتلف ومن تناكر منها اختلف. فالحب ده بتاع ربنا عز وجل، فربنا بيدي الناس كلها في الدنيا زي ما هو عايز، لكن الآخرة بتاعته بقى دخل الجنة دخل النار. ده أقولكم من حكم في ماله فما ظلم. ولك بعض الشباب يسأل يقول لك ايه هو اشمعنى خلق فلان كذا ولا اشمعنى ديت، هو لا يسأل عما يفعل. ربنا عز وجل مشيئته لا يسأل عما يفعل، اللي هو عايزه بيعمله، مهم هو بيتصرف فيه. طب دخلني الجنة ليه ودخلني النار ليه؟ لا دخلك الجنة ودخلك النار ليه ودخلش؟ انت دخلت بنفسك ودخلت بذاتك. طب انا ما كتب عليا كده، كتب علما لن يكتب اجبارا. انت تعرف مكتوبك ايه؟ لا معرفش. طول ما انت ما تعرفش ما تقولش ما الزمك، هو لا بيلزمك، هو مكتوب عندك، بس انت تعرف مكتوب ايه؟ ما اعرفش. يبقى اذا طالما ما تعرفش وحجب عندك ده وسماه غيب، يبقى انت تعمل. ونضرب الحكايه دي مثال، بقول لك تعالى صلي، قلت لي لما ربنا عز وجل يكرمني ويهديني ابقى صلي. هو لو عايز يهديني كان هداني، هنخش في الجدال. طيب خلاص المثال سهل جدا. طب انا بقول لك بقى تعالى، انا عارف ان هو هداك ومكتوب عندك ان انت من المبتدئين، ويلا بينا نصلي. انا شفت في الكنترول ان انت من المبتدئين، يلا بينا نصلي. تعال تهدف بقى وتعمل لنا فيها حاجات يا عم الحاج، لما يهديني بقى انزل مع دماغي. والناس تقول العباره ديت، وانت تقول له تعالى ده انا خلاص انا عرفت ان انت من المبتدئين وما يسمعش كلامي لما ربنا يهديك. طب لو جيت استلفت منه 100 جنيه تقول له هرجع لك ال 100 جنيه بكره، وجيت بكره ما رضيتش تديله 100 جنيه، اصل ربنا كتب ان انا مش هديها لك، هيعمل فيك ايه؟ بقول لك ايه، انت هتجيب الفلوس ولا اخلص عليك مطار؟ ساعتها بقى هيدور على حد. طب ما ربنا كتب ان انا مش هديها لك، تضربني ليه؟ او عارف معايا ليه؟ لو احنا مشينا بالمبدا ده يبقى عقليا لا يقبل، عقلا لا يقبل ان انت تقول ايه؟ مش هديك الفلوس ولما ربنا ايه خلاص ربنا كده انا مش هديها لك، انت مش هتقبل الكلام ده. طب اشمعنى ما بتقبلوش في الفلوس وبتقبله في الايه؟ في العباده والطاعه. وكان الانسان اكثر شيء جدلا. اذا الحب ده لما ربنا يختارك ويجعلك من الايه؟ من الاحباب له، تقوم تحمد ربنا وتشكر فضله ان ربنا وفقك للحكايه دي. فهو لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداه، هو اللي عايز، ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. خلاص الكلام سبق، طبقت كلمة ربك عز وجل. فلما ربنا يختارك وينعم عليك بنعمة إن من أحبابه تحمد ربنا وتشكر فضله وتحافظ عليه. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الإيمان ويجعلنا من عباده المتقين. فالحب ده بتاع ربنا عز وجل. فالنبي بيبشر بيقول للصحابة بيقول لهم كده إن البشارة إن أنت لو أنت آمنت بالله وتمسكت بالكتاب خلاص بقيت أنت من أحبابي وبقيت أنت خلاص لن تضل أبدا. لما يجي بقى الغرب عاوز يعمل إيه؟ يقطع السبب اللي بينك وبين ربنا، يدخل على القرآن على طول، يلتقي شكك في القرآن وشكك في النبي محمد عشان يطلع أكبر الحبة دي كده خالص. وهو هيعمل إيه الإعلام؟ يبتدي يقول لك الإرهاب ويقول لك كذا والمسلمين، ويربط ما بين الاسلام والارهاب، ويربط ما بين الناس اللي بتصلي وما بين الدقن وما بين المصحف وما بين الصلاه وما بين القتل وكذا وكذا وكذا. بتربط ليه؟ وبعدين بتبتدي تسيء الى النبي. انت مش معنى النبي اللي بتسيء ليه؟ ليه ما بتسيءش الى الساميه واليهود؟ اشمعنى الاسلام اللي بتسيء ليه؟ ليه ما اخترتش اي شخصيه كده يهوديه وعملت عليها رسومات وبدات تسخر منها؟ اشمعنى النبي محمد والاسلام؟ كانه هو حاقد عليك ان انت تبقى مسلم، كاره عليك الحكايه دي، ويبتدي يتصيد اخطاء قد يظن العامه مش اخطاء، قد يتصيد كلمات وعبارات في القران ويقول لك كذا وكذا وكذا ويبتدي يشككك في دينك. ولو انت مش واقف على ارض صلبه راسخه قويه من العلم تتشكك. طب صح هم يقصدوا ايه؟ طب ما العيب عندك انت، انت ما انتش دارس كويس. لو انت دكتور دخلت الطب وما تعلمتش كويس وبدات تعمل عمليه وتكشف على الناس، هتعرف منين اذا كنت غير مؤهل بان انت تبقى فاهم نظري وعملي؟ وبينزلوا الطلبه عامل يروح يكشف على الناس في المستشفيات ويتعلموا في الناس عشان لما يجي له بقى حاله ويبتدي يبقى يتعلم بقى عنده ثقافه التعلم. طب انت اتعلمت ايه؟ انت فعلا بقيت دكتور ناجح لما اتعلمت، بقيت مهندس رائع لما اتعلمت، وبقيت صنايعي ممتاز لما عملت كذا وكذا وكذا. طب وبقيت امتى متدين ممتاز؟ لما دورت على دينك ودورت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا انت اكتفيت من دينك ان انت تؤدي بعض الفروض وبس؟ ما ثقفتش نفسك ليه؟ وانت معذور ان مش علماء، لكن المعلومه هتدور عليها. هجيب كتب، هسال، هدور، اتعلم ديني، ما ينفعش اسكت كده عشان الاسباب ضعيفه ما ادورش. لا، خلي بالك، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا كنت من المتقين اعلم يقينا أن الله سيعلمك وأن الله سيهديك لا محال. والشرف كان عند النبي، سيدك وتجراسك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا لما تتقي ربنا عز وجل لابد أن يهبك الله عز وجل علما ترد به على الناس. فيقول لك إن النبي محمد هو إمام الدم، كان الحروب وكذا وكذا وكذا، ودي نبره طالعه اليومين دول. ايوه الرسول بتاعكم امام الدم، لكن لو انت عندك علم راسخ تقول له كده بقى، تقول له طب ما انت عندك ايه في الانجيل او في العهد الحديث ومن العهد القديم بتقول كده. ايه في انجيل يوحنا الاصحاح الثالث الايه رقم 16 بتقول، بتتكلم عن الدم. فبتقول ايه بقى؟ ان لم يسفك الدم لن تقبل المغفره. بسفك الدم تقبل المغفره. بسفك الدم تقبل المغفره، يعني كان لابد ان يقتل وكان لابد ان يكون في دم وان يصلب وان يقتل عشان ربنا يفدي. وبعدين تيجي ايه ثانيه في ايه العبرانيين في الاصحاح رقم 9 الايه رقم 22 تقول نفس الكلام. هكذا أحب الله أن يبذل ابنه الحبيب حتى يفتدي كل من يؤمن به وينال الذات الأبدية. يعني كان لابد أن يفدي ابنه، ده طبعا المقولة عندهم. طب هو عشان خاطر يخلي الناس تدخل الجنة لابد أن يكون دما؟ طب احنا عندنا الآية بتقول إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما قالش اذبح، ما قالش دم. ادي ايه وصل ايه؟ انت بتقول عندي ايه؟ انا بقول لك عندي ايه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. عندنا المغفره مالهاش حدود، يغفر الذنوب جميعا. يطلع واحد ويشرك، بس في ايه بتقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اقول له جاهل ما تعلمتش، تعالى اتعلم واقول لك دي معناها ايه. ان الله لا يغفر ان يشرك به اي من مات على الشرك، يعني اي واحد مات على الشرك خلاص في الاخره في جهنم. لكن ممكن قبل ما يموت بنص ساعه بعشر دقائق بدقيقه واحده وتاب واناب ربنا اعتقد ربنا يغفر. دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على ابيه في ساعه موته فوجده يجود بنفسه ويبكي ووجهه الى الحائط، فقال يا ابتي انت عمرو بن العاص؟ ابشر فقد كنت من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الم يبشرك رسول الله بكذا وكذا؟ فاعتدل ثم ايه توجه اليه بوجهه راح باصص له كده. لما ابنه قال له الكلمتين دول نفسه هديت وراح قايل له ايه؟ قال له انا مريت بثلاث مواقف، الموقف الاول قبل ان اسلم بالنبي محمد كان محمد ابغض الناس الي. فلما اتيت وشرح الله صدري للاسلام قلت له ابسط يدك يا رسول الله، فبسط النبي يدك. فلما بسط النبي لك قبضت يدي. فقال لي النبي لما يا عمرو لقد بسطت يدي اليك، اتقبل يدك عني؟ قال اني اشترط. قال وما تشترط يا عمرو؟ قال اشترط ان يغفر لي كل ما مضى. فضحك النبي قال يا عمرو الا تعلم ان الاسلام يدوم ما قبلك؟ ده الشاهد ان انت بمجرد نطق الاسلام كل حاجه اتمسحت. وراح قايل النبي قال ايه؟ قال لي ومن حج فقد محي عنه ايه؟ كل ما سبق. من برضه بيروح يحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته، كان لسه طالع جديد من الدنيا. عشان كده الحج معاناه وبذل وعطاء، وتلاقي حاجات مناظر وزحمه وشك، وانت تصبر انا بعمل نشاط ربنا، تفضل تروح تطوف حوالين الحجر وحجر ترجمه وحجر تبوسه، في ايه؟ انا بنفذ اللي ربنا قال عليه، لابد ان تعود كما كان الانسان موجودا من بطن امه لم يدن قط. راجع من الحج لسه جديد فريش كله اتمسح. ده الدين بتاعك. فين الدم؟ اين الدم؟ انت بقى بتمسك الايات بتعمل كده؟ فاحنا فهمناك انه لا يغفر ان يشرك به من مات على الشرك، اما اي واحد في الدنيا ما اقدرش اوجهه اقول انت كافر، ما اقدرش اقول ما يبالوا قوم يفعلون كذا وكذا. يطلع عندنا واحد يقول بس ربنا بيقول يا اهل الكتاب ما لهمش يا ايها الذين كفروا. وعم الشيخ ما اعرفش يرد عليه. طب ليه عم الشيخ ما اعرفش يرد عليك؟ اصل انا مش عارف. ربنا بيقول يا اهل الكتاب ما لهمش يا ايها الذين كفروا. هو لو قال يا ايها الذين كفروا يبقى ما فيش ولا واحد يوم يدخل في الاسلام. لكن ممكن واحد يوم يدخل في الاسلام يبقى يا اهل الكتاب يبقى منهم اللي هيفضل كافر ومنهم اللي هيفضل ايه؟ اللي هيموت على كفره. فربنا راح قايل في سوره التحريم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، الكلام ده في الاخر انه مات على كفره. مش فاهم القران، القران له فهم. تعلم العربيه وتعلم القران ثم تعالى واسال. وزيك الاجانب لما عملوا موقع اسمه محمد نزل على الفيسبوك او على النت بيقولوا ان القران فيه 25 خطا، جم العلماء المسلمين راحوا رادين عليهم بالورقه والقلم. ما هو انت ما اتعلمتش عربي عشان تسال او تقول القران فيه اخطاء. بقى انت يلي مش عارف العربيه يمكن ما تعرفش تتكلم جملتين عربي على بعض، يعدي على الشعراء وعلى اهل اللغه وعلى ارباب اللغه اللي هم نزل في وسطهم القران نفسه ما اتكلموش في القران ولا قالوا اي كلمه. وتحداهم ربنا ان فاتوا بقران مثله ما عرفوش، طب فاتوا بعشر سور ما عرفوش، طب فاتوا بسوره ما عرفوش، وانت جاي النهارده تقول القران في تشكيل. ده هم تعالى اقرا الشعر بتاعهم ما تعرفش تقرا الشعر بتاع العرب. عرفت تقرا كلامهم ما تفهموش. انا لو قلت لك 200 شعر من الشعر الجاهلي ما انتش هتفهم حاجه او ده عربي. فهم ارباب اللغه ولم يتحدثوا عن القران بل عظموه وقالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يا ريت كاننا من احد العظماء. ويقول حبر اليهود عبد الله بن سلام ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وما هو بقول بشر. ويجي ميخائيل إيمانويل المستشرق الإيطالي يقول إيه؟ مستشرق إيطالي وماسك القرآن عمال يدرسه، يقول في تاريخ العرب، يقول إيه بقى؟ خد بالك من الكلام، إن محمداً لرجل عظيم. المستشرق يقول الكلام ده، إن محمداً لرجل عظيم ومن عظمته أنه آمن برسالته وكان موصولا بالسماء. فرد جبت الكلام ده منين؟ قال لهم بص بقى، بص الشاهد بتاعه، احنا بنقرا ممكن ما نفهمش. قال لهم كيف يخير الرجل عندما تقول له قريش ان اردت ملكا ملكناك، وان اردت زواجا زوجناك، وان اردت مالا اعطيناك، كل ده عندهولك، بس سيب الدعوه بتاعتك. قال يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر لن اتركه الا ان اموت او اهلك كثيرا. راجل يقول الشمس على يمينه والقمر على شماله، يقول لك لا مش عايز الحكايه دي، النهارده اي واحد تسوقه على اي حاجه يتنازل. تقول اكيد محمد انه كان موصولا بالسماء. هذه ايمانويل، ميخائيل ايمانويل المستشرق الايطالي. جودة صاحب معهد جودة الالماني يقول ايه؟ يقول ان اعظم شيء في الوجود هو القران. طب ليه مش يقولوا الكلام ده؟ ليه دايما يدرس؟ عشان الاعلام عايز يبين لك ان هو عايز يضرك بيه مش ينفعك بيه. بقى اجيب لك اقوال من عندي انصرك بيها. ان القران للعقل الضوء للعين. ممكن يبقى عينك سليمة بس قاعد النور قطع عليك في بيتك كما يقطع النور، وأول ما النور قطع وأنت قاعد مش عارف النور قطع، فالدنيا بقت كحل خالص، حتى الجنب التاني برضه النور قطع، فالنور قطع خالص وعندك الكشاف حتى الكشاف مش شغال. تبتدي وأنت قاعد في بيتك وأنت سليم العين وعينك ستة على ستة تبتدي تخلي بالك احسن تخبط في الترابيزه او تخبط في كرسي او تقع على وشك تتعور. طب ما انا عيني سليمه وبيتي وعايش فيه وعارف الاماكن، اول ما دول بدات تبتدي تعمل كده وانت عايش دور الكفيف. طب ما عينك سليمه وقاعد في بيتك ومش لاقي حاجه، لان سبب النور قد انقطع عنك. اذا ممكن تبقى عاقل ومخترع الصاروخ ومخترع سفن الفضاء ورحت للمريخ على مسافه 50 مليون كيلو عن طريق الباس فايندر وما اعرفش العلم كله، لكن عقلك ده اندرس الذكاء بس مش العقل. انت بتشتغل بعقل ذكائك مش بعقلك. لو ان الانسان عاقل لادرك انه لا بد ان يتصل بموجد الوجود. مش ممكن تتشغل بحاجه. وضرب مثال الشيخ الشعراوي زمان رحمه الله عليه، قال لك لو انت قاعد عند ملك وخرج من عند الملك جاريه، وانت قاعد مع الملك بقى وعمال ايه تضحك معاه وتهزر معاه ويقول لك انا هعمل لك وهخلي لك وهسوي لك، وراح طلعت بنت كده جميله كده من الجواري من ورا الملك كده، فانت وانت جاي سايب الراجل وقعدت تبص عليه. طب ايه المثال اللي هنا؟ هكذا ولله مثل اعلى. ربنا عز وجل خلق الانسان الدنيا، فالدنيا فانت التفت الى الدنيا وتركت صاحب الدنيا وموجد الدنيا. فانا بديك الدنيا دي عشان خاطر ايه؟ يعني هتروح البيت ولا تروح بيتك وبعدين خليك بادي معايا ابدا. الانسان انشغل بالدنيا عن الخالق، فانشغل بالاختراعات وعمل وساب الخالق. اين العقل؟ يبقى في ذكاء اصطناعي لكن مفيش تعقل ان تتدبر الايات. من اوجد هذا ومن اوجد هذا؟ المستشرقين لما درسوا الدين لقوا ان الدين فعلا بيقول لك ده كلام حاجه لم توصف. اسمع عن فولتير قال ايه، واسمع عن ايمانويل قال ايه، واسمع عن لمارك الفرنسي قال ايه، واسمع جود قال ايه، واسمع تولستوي قال ايه، اسمع كارل ماركس قال ايه في اخر حياته عن النبي محمد. قال دي بقى حاجة جديدة. ده طبعا احنا عاوزين ندينا فيوت الشروق عن كارل ماركس، لكن ماذا قال عن محمد؟ قال كارل ماركس بيقول لا يوجد بي عقل يعرف محمد ولا يؤمن به. مفيش واحد عاقل يعرف ان في حاجه اسمها محمد وما يؤمنش بيه. طب بس نحن لا نعلم على ماذا مات هؤلاء عشان ما ينفعش اكفر حد. مات ازاي انا ما اعرفش. ماذا قال في اخر حياته؟ طب حياته كلها كانت سودة، ممكن تبقى فتنه. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبني الناس ثم يسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. فتنه. تجد واحده رقاصه شغاله وكذا وكذا وتشتغل ترقص مع فلان وتمشي مع فلان وبعدين تيجي في الاخر تتوب ربنا يتوب عليها ويبقى خلاص الناس باظت، الناس اللي هي راحت لك اتفتنت بيها. طب انت اللي كانت بتغويك ثابت وانامي، طب وانت لسه شغال في حكايه فتن. فتن يفتن الانسان في دينه وفي حياته وفي ماله. فتن بتفتن بيها. انت بتعمل ايه بقى؟ فين انت؟ عشان كده ما ينفعش العباده بس وما ينفعش الصناعه بس. ما ينفعش تبقى انت مشغول بالتكنولوجيا والاختراعات وكده وسايب دينك. تقول لي بقى الصلاه بعدين وبتعمل ايه بعدين والصلاه، ما ينفعش. دي بتعين على الدين. لابد ان تاخذ بهذه وهذه. انت بتعلم ابنك ما شاء الله وعايز ابنك يطلع مؤدب ممتاز وعايز يطلع شاطر في دراسه ممتازه، لكن الصلاه فين؟ الادب فين؟ الاخلاق فين؟ الشباب بتاعنا. الشباب اللي طالع دخل الجامعه ماشي. ادخل يا ابني كليه كويسه، حاضر يابا. خد يا ابني كورس وادفع 1000 جنيه و2000 جنيه وتعلم الكورسات، تمام يابا. طب انت سالته، انت يا ابني بتصلي السنن دي؟ انت بتضحك على مشيخك وبتهزر. سنن ايه؟ دلوقتي عندنا امتحانات. طب ازاي كان؟ ما هو ربنا هيوفقك ازاي؟ لابد ان تاخذ بهذه وهذه. لما قلنا للناس تيجي الصلاه بدري، ما هو ده ضروري عشان ايه؟ اللي بيحب حد، انت بتقول انا بحب النبي ودافع عنه، طب انت الصحيفه الفرنسيه امبارح اول امبارح نشرت صور مسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. او منهم لله. او حتى ما قلتش منهم لله، خلاص سمعنا الخبر وعدنا. طب انت صرفت ازاي؟ عندما علمت ان حبيبك قد سخر منه. عملت ايه؟ لو انت عايز تعمل انا مش هقدر تفضل، مش هقدر تعمل حاجه. ما ردتش ليه على الكلام ده؟ قلت طب انا النهارده بشوفها كده اسب ونفسي اسب اقوم بالليل كده اصلي 10 ركعات واستغفر ربنا ان ربنا عز وجل ينصرنا عليهم ويوفقنا ويوفق شبابنا ان ربنا عز وجل يكرمهم ويجيبوا على النت كده الحاجات اللي حلوه كده يرد بيها على الناس دي. على الاقل النيه بتاعتك. عملت الكلام ده؟ ما خدتش بالي. طب صليت السنة؟ يعني هو بيشتي النبي وانت ما بتصليش السنة، طب ايه الفرق؟ ما بتصليش يا جماعة. أنت بتصلي وتهرب من الصلاة. السلام عليكم، السلام تطلع تجري، طب وأنا بعذبك؟ مش أنا يعني، الشيخ بيعذبك؟ هو أنت هنا بتتعذب لازم تطلع ورايا مصالح. طب المصلحة ليه جت على دقيقتين؟ ما شاء الله، الولد نووي. ما شاء الله. الاستاذ دكتور جراح بيعمل عمليات بالثواني مش بالدقايق. انت بتضحي بدقيقه عشان نفسك قدر ربنا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. انت مسلم لما مراتك تقول لها ماسكه كيس الزباله ورميات البلكونه. انت مسلم لما يقول لك يا باعت انت جميلك بشغل التلفزيون بصوت عالي، انت كده بتحب النبي، علمته حقوق الجيران. احنا بنعملها اشياء تناقض نفسها، فعشان كده الغرب تجرأ عليك وتجرأ على دينك وتجرأ على كتابك وتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. لانك هين على نفسك. انت ما بتدورش على نفسك اصلا. انت حتى الخير اللي بيفيدك اصلا مش عايزه. طب ليه؟ انا اقول لك ليه في الخطبه القادمه ان شاء الله. ادعو الله وارحمه وكن بإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أبلغ روح عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد دون السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأخيار، وعلينا ما أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لازم نتعلم، لازم نتعلم، تتعلم ازاي تدافع عن دينك. الشباب بتاعنا حاول تقرا القران، اتعلم ازاي تقرا القران، اتعلم ازاي تقرا القران. امسك المصحف كده وبص للمصحف بعينك، حتى لو ما قريتش كونك انك تفتح المصحف وتبص ليه كده عباده. اتعلم ازاي تتوضا، اتعلم ازاي ما تسرفش في المال، اتعلم حاجات كتير قوي عشان تبين ان انت مسلم. في فيلسوف نمساوي بيقول: من قال ان الاسلام انتشر بالسيف، ان المسلمين قد هاجروا الى الحبشه لانهم كانوا مستضعفين، مستضعفين في مكه، فهاجروا ضعافا فقراء خائفين الى الحبشه. فما الذي ادخل الاسلام الى الحبشه؟ الخوف ولا الفقر ولا الضعف؟ نقول الرد عليهم، يقول لك الاسلام انتشر بالسيف. طب ماشي، طب الحبشه اللي احنا كنا المسلمين راحوا الحبشه، سيدنا عثمان والصحابه لما راحوا الحبشه كانوا رايحين خايفين من قريش، هربانين من بلادهم، جعانين، فقراء، اذلاء، طالعين مذلولين من حرب قريش والضرب والاهانه، وراحوا هناك. يبقى ده الاسلام انتشر بالسيف. تقول الاسلام عمل عنصريه، الاسلام عمل عنصريه؟ الآية بتجيب في الموعظة الخامسة في موعظة الخلاص، البابا بيقول إننا لسنا أبناء جارية ولكننا أبناء أحرار. إحنا أبناء جوارية، إحنا أبناء أحرار. عندك بنات جوارية وعندك أحرار، وإحنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول سيدنا عمر: أعتق سيدنا سيدنا، يتحدث عن سيدنا أبو بكر لما أعتق سيدنا بلال. سيدنا بلال كان عمره، كان عبارة عن عبد أسود حبشي لا يملك من أمر نفسه شيئا، كان عبدا ذليلا عند أمية بن خلف. ويقول عنه عمر بن الخطاب: سيدنا بلال. فين بقى الأحرار والعبيد؟ تجيبوا الكلام ده منين؟ بتهدونا ازاي؟ عشان احنا مش عارفين ديننا، عشان احنا مش عندنا الدليل ان الرد دي عندنا. انا مسلم بس. طب اتعلمت ايه؟ اصل انا مشغول الحياه واخداني. انا معاك، بس خصص نص ساعه، ساعه، اقرا، اتعلم، دور، شوف، اكتب على النت وشوف، اكتب اي كتب، احتسب ده عند ربنا عز وجل. اسود في وشك خالص، ادعي لربنا، ربنا يعلمك ويبصرك بالخير. اتعلم، لازم تتعلم عشان ترد على الناس دي. طب بلاش ترد عليهم، عشان تبقى واقف على ارض صلبه ما حدش يهزك في دينك. ما تجيش تقول الاسلام فيه كذا او القران فيه كذا او السنه فيها كذا. بيقولوا، خد بالك من الكلام، خد بالك من الكلام، بيقولوا ان محمد كان لا يفي بعهد وانه كان يحارب الناس. طب اسمع ليه كده، حذيفه بن اليمان، موجود الحديث البخاري ومسلم، اقرا. سيدنا حذيفة ابن اليمان وأبوه كانوا في مكة، وبعدين قامت المسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة. فكان سيدنا حذيفة في مكان ما، وبعدين عدى على مكة فرحوا أسرين، بقى من الأسرى. انت هتروح لمحمد وانت قال لهم: انا لست من اتباع محمد ولا اناصره. او طبعا احنا هنسيبك، بس لما تروح هناك المدينه اوعى تقف تحارب مكه وقريش مع النبي. قال لهم: خلاص، العهد والميثاق مش هحاربكم. وراح رجع سيدنا حذيفه بن اليمان، رجع المدينه. اول ما رجع خدوا البدر بقى اهو، والنبي صلى جيش المسلمين 314 والتانيين 1000 و1000 فارس. فقال النبي لحذيفة: يا حذيفة، ماذا قلت لمشرك مكة؟ قال: يا رسول الله، أعطيتهم العهد والميثاق على ألا أحاربهم. قال: يا حذيفة، أفي بالعهد يا حذيفة. طب انت يعني عايز تسمع اكتر من كده ايه؟ عايز تسمع اكتر من كده ايه؟ بيقول له يا حذيفة عددنا قليل وهنتقتل بس ما تطلعش تحارب معانا يا حذيفة عشان انت لازم تقف العهد. سمعت سيدك النبي بيقول ايه؟ يقول لك الاسلام انتشر بس ايه؟ الاسلام دين دم. ما هو الاسلام لازم له رجاله تدافع عنه. لازم شباب يطلع. لما انا اموت والعلماء انا مش عالم انا قلت قبل كده انا ناقل علم لكن كل من ينقل علما او يتحدث بالعلم لما الناس دي تموت مين اللي هيدافع عن الدين؟ لازم انت يا حبيبي. انت اخويا وانت قريب وانت ابن عمي وانت صاحبي وانت ابني وانت ابويا لازم تتعلم دينك عشان تدافع عن دينك. لازم تبقى شاب قوي ورجل قوي وشيخ قوي. لازم تبقى مسلم قوي عشان تدافع عن دينك. دينك مش دفاع بالسيف، دينك بالحب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين بتاعنا كلنا، هو ده الدين والله. قال له يا حذيفة لا تحارب، اجلس في المدينة وأبقي بالعهد يا حذيفة. شفت سيدنا حذيفة بيتكلم على ايه؟ ما رضاش النبي خليه يطلع يحارب عشان يبقي بالعهد. أما سيدنا المغيرة بن شعبة هذا ما سنتحدث عنه ان شاء الله في الجمعه القادمه ان شاء الله. هنقول له قصته ايه لما جاء مصر واخذ الفلوس وقال الناس وجرح النبي صلى الله عليه وسلم. هنعرف القصه ايه. بس انا عايزك تطلع بيه النهارده تتعلم حاجه مهمه جدا. لازم تتعلم تبقى معاك اسلحه تعمل لك دعم بدينك وتاخد قرار ان شاء الله الاسبوع ده ان شاء الله. هنيجي الجمعه اللي جايه ناس تسمعني ناس تركز. عايز الجمعة اللي جاية إن شاء الله كل واحد فينا يحفظ ثلاث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى ديت الحاجة اللي أنت عملتها كي تدافع بيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتدور على النت، دور في التاريخ، اسأل واحد شيخ، اسأل واحد صاحبك، تقول له قول لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان أحفظه ويبقى معايا ثلاث أحاديث الجمعة دول إن شاء الله. آجي يوم الجمعة اللي جاية بدري وأقعد هنا في المسجد وأقول إن أنا حفظت ثلاث أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. زي إيه مثلا؟ روى الإمام الترمذي حديث يقول إباء اتق الله حيثما كنت. لستك إنه يقول كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حفظت حديث. قول يا رب كده بينك وبين نفسك أنت مع ربك ورفع إيدك قول يا رب أنا هحفظ أحاديث النبي يا رب نور قلبي ويسرني عشان احفظ احاديث النبي. انا حفظت ثلاث احاديث اهو مش زي ما عم الشيخ قال لا ده زي ما النبي قال نضر الله وجه امرئ سمع شيئا. احفظ الاحاديث بتاعت سيدنا النبي هو دوت الدفاع اللي دافع بيه عنه وتاخد قرار تاني في الاسبوع ده ان شاء الله. مش هنلبس بدله في الشارع. الناس اللي عندها محلات بره وسامعيني هنجلس قدام المحلات بتاعتنا وننظف الشارع. يبقى المكان بتاعنا حوالين المسجد ده الناس اللي فيه بيحبوا رسول الله. مش انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبقى نظيف لازم تبقى كده لازم تبقى حاجه تفرح. انا من اتباع النبي محمد يا جماعه انا كده مسلم. هو ده الرد. تكتب لو في ليك على الفيس ولا ليك قول لهم انا هبطل كذا وهعمل كذا وهرجع تاني لدين. المستشرقين كتبوا على الاسلام بتاعنا كلام اجمل ما يقال. دور على الكلام ده وانشره وشوف قالوا ايه بدل الموجة اللي طلع عشان خاطر يهاجموا البخاري ويهاجموا مسلم ويهاجموا القران. يبقى انت كده بتحب سيدك النبي محمد ليس بالعاطفه ولكن بالعمل ولكن بالعمل. وربنا يكرمك وتصلي الفروض كلها في المسجد وتصحابنا تصلي جماعه وانت جاي تقول ايه؟ يا رب انا جاي اصلي عشان سيدنا النبي محمد قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد 27 درجه. هحبك يا رسول الله وهنفذ كلامك. هتبقى تفضل مرتبط بقى بسيدك النبي محمد وهتشوف سيدك النبي محمد لما كان بيجي يبص في المرايه ويجي يصلح شعره يقول اللهم حسن خلقي اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. كان بيقول كده يجي يبص في المرايه بيجي يلبس مثلا البلوفر بتاعه ولا البنطلون يقول الحمد لله الذي رزقني من غير حول ولا قوه الا بالله اللهم بارك لي في ورزقني. بياكل يسمي كده يبقى انت بتحب النبي بتقرب منه وجايز ربنا يكرمك وتشوف النبي في منامك وهيقول لك حاجات حلوه انت مش مستني تشوفه برضه في المنام مش عايز تشوف شكل النبي كان عامل ازاي، مش عايز تاخد بشاره من قلبك، مش عايز تاخد طمانينه معجزه تخليك تقولك ان انت صح، ان انت ماشي على طريق مظبوط. مش كده برضه يا اخواننا؟ لازم نحب النبي عملي. احنا هنحب النبي نزوله عمليا مش نزوله وبقيه عمرنا كله ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا. اللهم نور قلوبنا بالقران، اللهم نور حياتنا بالقران، اللهم نور عقولنا بالقران، اللهم اجعلنا من احباب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فقها لكتابك الكريم. اللهم انا نسالك في مقامنا هذا ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهد شبابنا واحفظ بناتنا واصلح احوال ازواجنا وزوجاتنا. اللهم اكرمنا في ابنائنا، اللهم اكرمنا في بناتنا، اللهم ارزق ابنائنا زوجات صالحات وارزق بناتنا ازواج صالحين. اللهم عمل بيوتهم بالقران يا رب العالمين. اللهم اشمل مصر وسائر بلاد المسلمين برحماتك ومن فضل منك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بكرمك وارحمنا برحمتك واشملنا جميعا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن عصاك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. اللهم صل الله أكبر.